آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا عند ذكر ناظم رحمه الله تعالى لباب الحال. والحال كما مر معنا فيما سبق هو باب متعلق بباب المنصوبات. الحال كما مر معنا هو باب متعلق بباب المنصوبات متعلق بباب المنصوبات. قبل أن نشرع فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في باب الحال، لا بد أن نتصور هذا الباب. فيقال أولا كما ذكرنا، أولا الحال على قسمين. الآن التفصيل سيأتي من خلال ما سيذكره الناظم، لكن نتصور الباب. القسم الأول الحال المؤكد. القسم الأول الحال المؤكد. أي ما معنى ذلك؟ يؤتى بها من أجل التوكيد. يؤتى بهذا القسم من أجل التوكيد فقط، أي لا تفيد معنى آخر. لأنه ماذا؟ يؤتى بها من أجل التوكيد. فبالتالي في هذا القسم نجد أن كلمة الحال تتكرر. لما نقول مثلا رأيت زيدا ضاحكا، فضاحكا الثانية توكيد لضاحك الأولى، ضاحكا الثانية وهي حال. هذا النوع سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر الباب. القسم الثاني وهو الأصل الحال المبين أو المؤسس. أنا مرت معنا قاعدة عند العلماء، وهي قاعدة مشهورة في هذا الباب، أن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. قاعدة مشهورة في هذا الباب أن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. ما معنى ذلك؟ الأصل في الكلام أو أن الكلمة إذا تكررت تفيد ماذا؟ معنى ثاني غير المعنى الأول. تفيد معنى ثاني غير المعنى الأول. لأن كلام العرب الأصل فيه ماذا؟ أن يبتعد عن التكرار، والتوكيد تكرار. لذا قال العلماء الأصل في الكلام أن يفيد التأسيس لا التأكيد. ما معنى التأسيس؟ كما قلنا أي أنه يفيد معنى ثاني غير المعنى الأول. لذا في قوله جل وعلا مثلا صفا صفا، قالوا الصف الثاني غير الصف الأول، لأن الأصل في الكلام التأكيد لا التأسيس. التأسيس للتأكيد. هذا يأتي شارع تعالى في باب التوكيد. الآن هذا القسم الثاني هو الذي ماذا؟ هو الذي يتكلم عنه في هذا الباب، وهو الذي يبحث في هذا الباب. المصنف رحمه الله تعالى ذكر تعريفه، لكن قبل أن نتكلم على تعريفه وما يشترط فيه لابد أن يعرف، وهذا سيأتي كذلك تفصيلا، أن الحال وهو الغالب يأتي مفردا، الحال يأتي مفردا وهذا هو الغالب، الحال يأتي مفردا وهذا كما قلنا هو الغالب. جاء زيد راكبا، فراكبا هنا مفردا كلمة، هذا هو الأصل. يأتي كذلك الحال شبه جملة، يأتي كذلك الحال شبه جملة، مثلا كقولك مثلا رأيت عمرا في الدار، رأيت عمرا في الدار، ففي الدار جار ومجرور شبه جملة، لكن ماذا؟ في محل نصب حال، لأن تقدير الكلمة رأيت عمرا حال كونه في الدار، تقدير الكلمة رأيت عمرا حال كونه في الدار، حال كونه في الدار. الصورة الثالثة للحال يأتي جملة، يأتي جملة تقول مثلا جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، فهنا ماذا جاء؟ جملة. جاء ماذا؟ جملة، أي حال كونه يضحك. وهذا سيأتي من خلال ما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. الآن لو جئنا لتعريفه، لو جئنا الآن لتعريفه، الآن المشهور النحاة وضعوا قاعدة، قاعدة في باب الحال يسهل على الطالب معرفة الحال. قالوا ما هي؟ قالوا الحال يسأل عنه بكيف، الحال يسأل عنه بكيف، الحال يسأل عنه بكيف، يعني ما معنى ذلك؟ يقع في جواب كيف، معنى ذلك يقع في جواب كيف. يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل لما قلت مثلا جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، فراكبا هنا ماذا؟ حال. وش مفعول به؟ لأن مش هو الذي وقع عليه ماذا؟ فعل الفاعل. الآن لو سأل كيف جاء زيد راكبا، أي حال كونه راكبا، فقالوا الحال يسأل عنه بماذا؟ بكيف. الحال يسأل عنه بماذا؟ بكيف. ولذا كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فهو مفسر لمن بهم من الهيئات بخلاف التمييز، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام الفروقات بينهما، عندما نعرف التمييز نستطيع أن نفرق بين الحال والتمييز. قالوا الفرق بين الحال والتمييز أن الحال مفسر لمن بهم من الهيئات، أي متعلق بالضاحكا هيئة، راكبا هيئة، أما التمييز فهو مفسر لمن بهم من الذوات، أما التمييز فهو مفسر لمن بهم من الذوات، مفسر لمن بهم من الذوات. وهذا إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عليه عند كلامنا على باب التمييز. الآن حتى نتصور الحال والتعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لابد من تمثيله، لابد من تمثيل. نمثل بمثال عام ثم نذكر أمثلة من القرآن. مثلا مثل ما قلنا جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، من هو صاحب الحال؟ زيد. من هو صاحب الحال؟ زيد. ما حاله؟ معرفة أو نكرة؟ معرفة. القاعدة الأولى، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. القاعدة الأولى، الأصل في صاحب الحال أن يكون ماذا؟ معرفة. هذه القاعدة الأولى. الآن كلمة راكبا نكرة أو معرفة؟ نكرة. كلمة راكبا نكرة، فبالتالي ما النتيجة؟ الأصل في الحال أن يكون نكرة. ما النتيجة؟ الأصل في الحال التنكير، الأصل في الحال أن يكون نكرة، الأصل في الحال أن يكون نكرة. الآن من خلال هذا المثال يسهل علينا بإذن الله تعالى ضبط الحال. الآن استخرجنا من المثال قاعدة ثانية. الآن القاعدة الثالثة، الآن كلمة راكبا هل تعتبر من عمد الكلام أو تعتبر فضلا؟ تعتبر فضلا. أي ما معنى فضلا؟ لا نقول أحسن، لا يقال في الفضلة أنه يمكن أن يستغنى عنه، هذا المشهور، لكن الأحسن أن يقال ليس ماذا من عمد الكلام، لأن هناك حال لا يستغنى عنه، هناك أحياناً بعض ما يسمى فضلة لا يستغنى عنه، وإن كان هنا في المثال يمكن أن تستغنى عنه، جاء زيد فالكلام تام بدون ماذا؟ راكبة. لكن أحياناً ما يسمى فضلة لا يمكن أن يستغنى عنه، لهذا قالوا الأسلم في الفضلة، في حد الفضلة أن يقال ماذا؟ ليس من عمد الكلام، أي ليس مسند ولا مسند إليه، ليس من عمد الكلام، أي ليس مسندا ولا مسندا إليه. قالوا ما الدليل على أننا لا نقول أنه فضلة أو أنه لا يمكن الاستغناء عنه؟ قالوا مثلا في قوله جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا ما تعريفها؟ حال، حال منصوبة. لو قلنا أنه يمكن ماذا الاستغناء عنه كأنه قال لا، ولا لا تمشي في الأرض، وأين يمشي إذن؟ فلذا هنا لا يمكن الاستغناء عن كلمة مرحا، لا يمكن الاستغناء عن كلمة ماذا؟ مرحا. لأنه لو قلنا الآن يمكن الاستغناء عن هذه الكلمة يختل المعنى، ولا تمشي في الأرض مرحا، لو قلنا ولا تمشي في الأرض يعني هو الأصل يمشي في الأرض، فلذا أحسن في كلمة فضلة أن يقال كما ذكرنا ليس بماذا؟ ليس من عمد الكلام، ليس من عمد الكلام. الآن أخذنا القاعدة الأولى، صاحب الحال أن يكون ماذا؟ الأصل. هناك مسوغات كما سيأتي يكون فيها صاحب الحال نكرة، لكن الأصل أن يكون معرفة. الحال يكون ماذا؟ نكرة، هذا الأصل الثاني، هذا الأصل الثاني. ثالثا ما الذي قلنا؟ أن الحال يعتبر ليس من عمد الكلام، الحال ليس من عمد الكلام. رابعا الحال منصوب، رابعا الحال منصوب، لهذا الناظم قال ماذا؟ قال منتصب. الحال يكون ماذا؟ منصوبا، أي حكمه النصب، لهذا الناظم ماذا قال؟ منتصب. فالأصل فيه ماذا؟ النصب. هذه القاعدة الرابعة التي استفدناها من المثال. خامسا الآن لو نظرنا مثلا لكلمة ماذا؟ راكبا. هذه الكلمة مشتقة أو جامدة؟ مشتقة. ماذا؟ مشتقا. الأصل في الحال أن يكون ماذا؟ مشتقا. ولهذا قال الناظم وكونه منتقلا مشتقا. الأصل في الحال أن يكون مشتقا. إذا جاء غير مشتق يؤول، إذا جاء غير مشتق يؤول، كما سيأتي من كلام الناظم، كما سيأتي ماذا؟ من كلام الناظم. مثلا قالوا في قول الله جل وعلا فانفروا ثبات. ثبات حال، أي حال كونكم ثبات وليست صفة، حال وليست صفة. ولو لاحظنا ثبات جامد أو مشتق؟ جامد، لكن مع هذا ما الذي يفعل به؟ يؤول، كما سيأتي من كلام المصنف، يعني مؤول بمعنى ماذا؟ متفرقين، كأنه قال فانفروا ماذا؟ متفرقين. لكن حنأتي إلى الأصل، الأصل أن يكون ماذا؟ مشتقا. الأصل في الحال أن يكون ماذا؟ مشتقا. الآن هذه ماذا؟ هذه القواعد التي ينبغي أن تعلم في تعريف الحال. أولا صاحب الحال الأصل فيه معرفة، ثانيا الحال الأصل فيه نكرة، ثالثا الحال الأصل فيه ليس من عمد الكلام أي فضلا، رابعا الحال منصوب يأتي منصوبا، خامسا الحال يكون في الأصل فيه يكون ماذا؟ مشتقا. إذا جاء جامدا يؤول، كما سيأتي من كلام المصنف، كما سيأتي من كلام الناظم رحمه الله تعالى. نقطة أخرى، قد يتكرر الحال في الجملة، ولا نتكلم على ماذا؟ على الحال المؤكدة، كلنا الآن في الحال المبين ليس المؤكد. قد يتكرر الحال في جملة، مثلا كقوله جل وعلا فخرج موسى إلى قومه غضبان أسف. غضبان الأولى ماذا؟ حال، وأسف حال، هذه حال الأولى وهذه حال الثانية. فلاحظنا أن الحال ماذا؟ تكرر. لاحظنا أن الحال ماذا؟ تكرر. الآن نأتي إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى، قال الحال وصف. قلنا معنى وصف فيما سبق ليس معنى كلمة وصف صفة، ليس معنى كلمة وصف صفة، وإنما معنى كلمة وصف ماذا؟ معنى كلمة وصف ذكرناها قبل قليل، مشتق، أي أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. معنى وصف أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة ماذا؟ مشبهة، أو صفة ماذا؟ مشبهة. لما تقول زيد أخوك، أخوك هل وصف؟ هل اسم فاعل؟ هل اسم مفعول؟ هل صفة مشبهة؟ لا. لما تقول جاء زيد مضروبا، مضروبا هنا اسم مفعول، مضروبا هنا اسم مفعول، فهو حال. هذا قال الحال وصف كما قلنا، يعني مشتق كما ذكرنا قبل قليل، فضلة أي يعني ماذا؟ كما قلنا ليس من أركان الجملة أو الكلام، ليس من أركان ماذا؟ الجملة، ولا يعني كما يذكر دائما أنه يستغنى عنه، قد لا يستغنى عنه، فيقال ليس من أركان الجملة، ولذا تلاحظ أنه يأتي ماذا بعد الفاعل، يأتي ماذا بعد الفاعل، يأتي بعد الفاعل. الآن مثلا لو قلت مثلا كان زيد قائما، قائما صفة أو وصف يعني مشتق، لكن قائما ليست حالة، خبر. لماذا؟ لأن كلمة قائما كما ذكرنا من أصل ماذا؟ مسند ومسند إليه، خبر من أصل الكلمة، من أركان الكلمة. فلا يقال قائما حال، لا يقال قائما حال، مثل ما مثلنا قبل قليل، قال وصف فضلة منتصب أو منتصب، أي حكمه النصر كما ذكرنا قبل قليل، حكمه النصر. ثم قال رحمه الله تعالى مفهم في حال. ما معنى مفهم في حال؟ كما قلنا قبل قليل أي مبين لحال ماذا؟ الهيئات، مفسر لمن بهم من الهيئات، مفسر لمن بهم من الهيئات، هذا معنى قوله هنا مفهم في حال، بخلاف التمييز فهو مفسر لمن بهم من الذوات. لما تقول لله ذره فارسا، فارسا هنا تمييز وليس ماذا؟ ليس حالا، يأتي إن شاء الله تعالى. قالك فردا أذهب، أي أصلها ماذا؟ أذهب فردا، ومعنى فردا أي منفردا، وفردا هنا ماذا؟ أذهب فعل وفاعل، وإحنا قلنا يأتي ولا ليس من عمد الكلام. فردا هنا حال، أي كيف تذهب كوني فردا أو منفردا، ففردا هنا ماذا؟ حال. مثلا كقوله جل وعلا فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا، أي كيف تبسم ضاحكا. مثلا هذا ضاحكا مثلا في غير القرآن، ضاحكا ليست من عمدي الكلام، تستطيع أن تقول فتبسم من قولها، تستطيع أن تقول فتبسم من قولها، أي في غير القرآن فتبسم من قولها، والمعنى تام، هذا معنى ذلك. قال وكونه منتقلا، كونه أي الحال، معنى منتقلا. الآن قال وكونه منتقلا، ما معنى قوله وكونه منتقلا؟ مشتقا هذا واضح ليس جامدا، يعني الآن كونه منتقلا مشتقا يغلب، هذا راجع لما ذكرنا قبل قليل. الآن الحال مفسر لأي شيء؟ الهيئة، هذه الهيئة التي ذكرت له هل هي مستمرة معه؟ لا، تتنقل. لما تقول جاء زيد ضاحكا، هل يبقى ماذا؟ ضاحكا؟ لا، هذا معنى قوله كونه منتقلا. معنى قوله هنا وكونه منتقلا أي أنه لا يوصف بتلك الحالة على الدوام، هذا الغالب. معنى منتقلا أي أنه لا يوصف بتلك الحالة على الدوام، مثل ما قلنا تقول جاء زيد راكبا، هل استمر الركوب؟ لا، هذا معنى قوله وكونه منتقلا، هذا معنى قوله وكونه منتقلا. لكن في بعض الحالات، في بعض الحالات لا، لا قال ماذا قال؟ قال كونه منتقلا ثم قال يغلب، يعني الغالب أن الهيئة هذه ليست ماذا؟ مستمرة، لكن في بعض الأحيان قد تستمر، في بعض الأحيان قد تستمر. لما تقول مثلا خلق الله زيدا طويلا. خلق الله زيدا طويلا. الآن طويلا حال مستمرة أي غير منتقلة. زيدا عفوا طويلا حال، لكن هل الآن مستمرة أو غير مستمرة؟ مستمرة. مثلا قوله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا أي حال كونه ماذا؟ ضعيفا. كيف خلق الإنسان؟ ضعيفا. فالآن كلمة ضعيفا مستمرة أو منتقلة؟ مستمرة. فيقال بالتالي كما ذكرنا قبل قليل وكونه منتقلا أي الحال كونه منتقل، هذا غالبا الحال كونه منتقلا هذا في الغالب. قد يستمر. النحاة يمثلون بمثال مشهور عندهم في هذا الباب، يقولون خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. أطول هنا حال، وهذا الحال مستمر أو متنقل؟ مستمر. لكن كما قلنا المثال في القرآن يشهد له وخلق الإنسان ضعيفا، فيقال وكونه أي الحال منتقلا. ضع سطر حتى تفهم معنى منتقلا، أن الحال في الغالب لا يكون لازما لصاحبه. الحال في الغالب لا يلازم صاحبه أي لا يوصف به دائما. يعني الآن لما تقول جاء زيد راكبا، فالركوب ليس مستمرا مع زيد. جاء زيد ضاحكا، الضحك ليس مستمرا مع زيد. قال مشتقا أي ليس جامد، كما قلنا مشتقا ليس جامد. لكن ماذا؟ قال يغلو أي في الغالب يكون ماذا؟ متنقل ويكون مشتق. لكن ليس مستحقا. ما معنى ليس مستحقا؟ يقول لكن ليس مستحقا. ما معنى قوله لكن ليس مستحقا؟ ليس شرطا. ليس شرطا. ليس شرطا، ليس وصفا مطردا. ليس شرطا أن يكون ماذا؟ متنقلا. ليس شرطا أن يكون ماذا؟ مشتقا. أي قد لا ينتقل، قد لا يأتي ماذا؟ مشتقا. هذا معنى ذلك، هذا معنى قوله لكن ليس مستحقا، أي قد يأتي كما قلنا جامدا كما مثل المصنف. لهذا قال بعد ذلك ماذا؟ قال ويكثر الجمود، أي قد يأتي جامدا ويكثر في بعض الحالات. لهذا قال في سعر، يقول هنا ويكثر الجمود في سعر. الآن الجمود ما معنى ذلك؟ الحال يأتي جامدا في الغالب في حالتين. الحال يأتي جامدا في الغالب في حالتين. الحالة الأولى كما قال في السعر. الحالة الأولى ماذا؟ في السعر. والحالة الثانية كما ذكر رحمه الله تعالى في كلام يمكن ماذا؟ أن يؤول. تأويله سهل ظاهر. الحالة الثانية في كلام تأويله ظاهر. الحالة الثانية في كلام تأويله ظاهر أي نستطيع أن نؤول. الحالة الأولى في السعر، قال مثل المصنف قال ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول، أي كلام يسهل تأويله بلا تكلف، أي بدون ماذا؟ دون تكلف. تؤول بدون ما تحتاج إلى تكلف. قال الآن السعر، قال كبحه مدا بكذا يدا بيد. ما المثال؟ بعه مدا، بعه ماذا؟ مدا بكذا، يدا بيد. وين الحال؟ مدا. الآن مدا مشتق أو جامد؟ جامد. كلمة مد جامدة. وهنا نقول ماذا؟ ح. كلمة مدا هنا جامدة، لكن هنا المراد بالمد هنا السعر، المراد هنا ماذا؟ السعر. هذا قال فيما قال في سعر، قال ماذا؟ في سعر. مش مفعول به في الحالة دي؟ مدا مش مفعول به؟ لا، كيف يقع عليه الفعل؟ لا، بيعه مدا ما يقع عليه الفعل، أي بيعه حال كونه مدا. قال بيعه مدا، ثم قال رحمه الله تعالى: وكر زيد أسدا. الآن أسد حال مشتق أو جامد؟ جامد. فهنا تحتاج إلى ماذا؟ تأويل. أي قال أي كأسد، هنا قال أي كأسد، فهنا يسهل ماذا؟ تأويله، يعني هنا يؤول بماذا؟ بمشتق. هنا يؤول ماذا؟ باسم مشتق. كر زيد مثلا شجاعا، أو مثلا كما قلنا قبل قليل من الأمثلة كذلك فانفروا ثبات. ثبات هنا جامدة أو مشتق؟ جامدة. أولت بماذا؟ أي حال متفرقين، أي حال كونكم ماذا؟ متفرقين. لكن الأصل كما ذكرنا قبل قليل في أول الدرس، الأصل أن يكون الحال مشتق، الأصل أن يكون الحال مشتق. يأتي جامدا، الغالب يأتي جامدا في حالتين: في حال السعر، تحديد السعر، وفي حال في كلام ماذا يسهل ماذا؟ تأويله. هذا الذي قصده المصنف. ثم قال: والحال إن عرف لفظا فاعتقد. الآن قبل قليل ما الذي قلنا الأصل في الحال؟ نكرة. قلنا قبل قليل الأصل في الحال أن يكون نكرة، وصاحب الحال أن يكون معرفة. الآن يتكلم على الحال، قد يأتي ماذا؟ معرفة، قد يأتي معرفة. قال: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره، يعني إذا جاء ماذا؟ لأن قلنا لابد في الحال الأصل أن يكون نكرة، إذا جاء كما قال هنا معرفة، فما الذي يفعل به؟ يعتقد ماذا؟ أنه نكرة، أي أول. مثلا: جاء فلان وحده. مثلا: جاء فلان وحده، جاء فلان وحده. وين الحال؟ وحده. وحده معرفة أو نكرة؟ معرفة. لماذا معرفة؟ أضيفت، مفرد مضاف، مفرد مضاف، والمفرد المضاف معرفة. فهنا إذا جاء هكذا بهذا الأسلوب، أي معرفة، قم ماذا بتأويله؟ كأنك قلت ماذا؟ جاء فلان منفرد، جاء فلان منفردا. واضح؟ الآن نعيد، تقول مثلا: جاء زيد وحده، يعني وحده ليس المفعول به، حال، الحال، أي كيف جاء زيد وحده. الآن وحده مضاف ومضاف إليه، وبالتالي مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف عرف، المفرد إذا أضيف عرف. فهنا ما الذي تحتاج إليه؟ تعتقد التنكير، مثل ما قال هنا: فاعتقد تنكيره. ما الذي تفعله؟ تحتاج إلى تأويل، أي كأنك قلت جاء زيد منفردا. هو الآن شوف المثال اللي مثلته، قال معنى كوحدك اجتهد، تقديرها ماذا؟ اجتهد وحدك. الآن وين الحال؟ اجتهد فعل وفاعل، وحدك حال. جاء معرفة، احنا قلنا في الأصل في الحال أن يكون نكرة، أن وحدك أضيف والمفرد المضاف يعرف، فهنا ما الذي تفعله؟ تؤول، أي اجتهد فردا أو منفردا. إعرابه كيف إعرابه؟ حال، تعرف حالي، لكن تعتقد أن هذا نكر، قل حال منصوب على ما هو مضاف وكاف مضاف إليه. هو الآن يريد أن يبين لك أن هذا لا، حتى لا يشكل هذا على كونه حال، لا يشكل على كونه حال. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة. الآن كأنه يقول المصدر حال، مصدر منكر حالا بكثرة، يعني أكثر المصدر أكثر فيها أن يكون ماذا؟ ماذا؟ منكر. هذا قال ومصدر أي وصف، وهنا المصدر ليس وصفا ولا ماذا، وهنا الآن المصدر ليس لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة. قال منكر حالا يقع بكثرة، قال كمثال بغتة. بغتة هنا مصدر، ما نوعه؟ نكرة. تقديره ماذا؟ باغتة. بغتة تقدير هذه الكلمة ماذا؟ باغتة. الآن لو جئنا الأصل المثال، قال بغتة زيد طالع، رجع الكلمة المثال للأصل، طالع زيد بغتة، رجع الأصل، طالع زيد بغتة. بغتة هنا حال، بغتة هنا حال وهو مصدر، أصلها ماذا؟ باغتة. أصلها ماذا؟ باغتا. الآن حال لمن؟ لزيد. حال لمن؟ لزيد، لأن تقدير الكلام كأنك قلت طالع زيد باغتا، كأنك قلت طالع زيد باغتا، لهذا قال بكثرة كبغتة زيد طالع. قالوا كقوله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة. معنى بغتة ماذا؟ فجأة، أي حال كونها فجأة. ثم قال رحمه الله تعالى الآن انتهى من الحال، شرع في من؟ في صاحب الحال. الآن شرع في من؟ في صاحب الحال. الآن قبل قليل قلنا الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، قد يأتي ماذا؟ نكرة. هناك مسوغات تجعل صاحب الحال نكرة، هناك مسوغات تجعل صاحب الحال نكرة. الآن لهذا قال ولم ينكر غالبا ذو الحال، يقول ولم ينكر، قال لأنه لأن صاحب الحال كما قلنا في أول الدرس الأصل أن يكون معرفة، ذو حال أي صاحب الحال. الآن كأنه يقول صاحب الحال لابد أن يكون معرفة إلا إذا وجد مسوغ فينكر، هكذا تقدير الكلام. تقدير الكلام صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، لابد أن يكون معرفة إلا إذا وجد مصوغ يسوغ ماذا في هذه الحالة ماذا؟ أن يكون نكرة. ما هي المسوغات؟ قال لم يتأخر، إن لم يتأخر يعني يفهم من هذا إن تأخر يجوز أن يكون نكرة، يفهم من هذا إن تأخر يجوز ماذا أن يكون نكرة. تقول مثلا الآن قلنا قبل قليل جاء زيد راكبا، زيد ما حاله؟ معرفة. تقول مثلا جاء راكبا رجل، جاء راكبا رجل، فهنا في هذه الحالة يجوز أن يكون صاحب الحال نكر، لأنه ماذا؟ تأخر. الآن الحالة الأولى قلنا إذا تأخر صاحب الحال يجوز ماذا؟ أن يكون نكر. تقول كما قلنا جاء راكبا رجل، ورجل نكر، رجل ماذا؟ نكر. قال أو يخصص، أي الحالة الثانية ماذا؟ التخصيص. الحالة لأن الآن التخصيص كما قلنا التخصيص يرفع ماذا؟ التنكير ويقرب إلى التعريف. مثل مثلا في قوله جل لا عبد مؤمن، فهنا كلمة مؤمن جاءت ماذا؟ صفة أو خصصت، فقربته من التعريف، كأنه قال المؤمن، قربته ماذا؟ من التعريف. فالآن إذا خصص، الآن الحالة الثانية إذا جاء صاحب الحال مخصصا، الحالة الثانية إذا جاء صاحب الحال مخصصا، تقول مثلا جاءني رجل، ما الذي تفعله ماذا؟ تضيف صفة، جاءني رجل فقير راكبا، جاءني رجل فقير راكبا. هنا صاحب الحال نكر، لكن خصص بماذا؟ بكونه فقير، خصص بكونه ماذا؟ فقير. جاءني رجل فقير ماذا؟ راكبا، خصص بماذا؟ بكونه فقير. قال ثم قال أو يبل، معنى ماذا؟ يظهر، يكون ظاهر، يكون ظاهر أنه هو صاحب الحال. هنا رجل راكبا هو ظاهر أنه هو صاحب الحال، هو ماذا؟ هو صاحب الحال. قال كذلك الحالة الخامسة من بعد نفي، الحالة الخامسة من بعد نفي، أي يكون ماذا؟ الحال النكرة هنا صاحب الحال النكرة مسبوق بنفي. تقول مثلا ما في الدار رجل جالسا، تقول مثلا ما في الدار رجل جالسا، فهنا وين الحال؟ جالسا. وين صاحب الحال؟ رجل، مسبوق بماذا؟ بنفي. ما في الدار رجل جالسا، فهنا صاحب الحال مسبوق بماذا؟ بنفي. فهنا يجوز ماذا؟ أن يكون صاحب الحال نكر. الحالة الخامسة أو مضاهيه، معنى قوله مضاهيه شبه النفي. والمصنف دقيق، الآن الذي يشبه النفي مثال، ما الذي يشبه النفي؟ النهي. ولهذا مثل لك بشبه النفي، لأن النفي واضح فأعطاه مثال بماذا؟ بالنهي الذي يشبه النفي. المثال الذي ذكره في النهي، لهذا نأتي لمثال، قال لا يبغي، لا هنا الناهية مش النافية، لهذا جزمت بحذف حرف العلة. قال لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. الآن صاحب الحال وينه؟ صاحب الحال امرؤ، صاحب الحال امرؤ، نكرة أو معرفة؟ نكرة، مسبوق بماذا؟ بما يشبه النفي وهو النهي، مسبوق بما يشبه النفي وهو النهي. ولذا مثل بهذا المثال، على وين الحال؟ مستسهلا. الحال هنا مستسهلا. وين الحال؟ مستسهلا. فالآن نعيد يعني خلاصة ما قاله المصنف أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، هذا الأصل. الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، قد يكون نكرة لكن بشرط مسوغات. قد يكون ماذا؟ نكرة لكن بشرط مسوغات. ما هي المسوغات؟ المسوغ الأول أن يتأخر، يعني صاحب الحال يتأخر عن الحال ويتقدم الحال. صاحب الحال كما قلنا يتأخر ويتقدم. مثلا تقول كما قلنا في الدار فتاة جميلة، في الدار فتاة جميلة. وين الحال؟ جميل. الحال ماذا؟ جميلة. لك أن تقول في الدار جميلة فتاة. فالمسوغ الأول أن يتأخر ويتقدم الحال، المسوغ الثاني يخصص بصفة أو ما يقربه إلى التعريف، أن الصفة تخصيص يقرب إلى التعريف. المسوغ الثالث أن يكون يبن أن يظهر ظاهر أن هذا هو صاحب الحال. المسوغ الرابع أن يسبق بنفي. والمسوغ الخامس أن يسبق بماذا؟ بما يشبه النفي. ودائما إذا سمعت هذه العبارة ما يشبه النفي، عندك الذي يشبه النفي ما هو؟ النهي، وكذلك الاستفهام. مرت معنا ما يشبه النفي، دائما الذي يشبه النفي هو النهي والاستفهام. ثم قال وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. شوف ننتبه لذلك. قال وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، أي جمهور النحاة منعوا ذلك. ابن مالك يقول ولا أمنعه فقد ورد، أي قد جاء. ما معنى هذا البيت؟ الآن الكلام هنا على الحال أو صاحب الحال؟ على الحال. الكلام هنا على ماذا؟ على الحال. يقول كأنه يقول الآن ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى قبل الحال. يجوز أن يسبق بماذا؟ يجوز أن يسبق بماذا؟ بالرفع. ويجوز أن يسبق بماذا؟ بالنصب. لكن منعوا ماذا؟ الجر. منعوا ماذا؟ الجر. الآن مثلا مثال تقول جاءني راكبا زيد. جاءني راكبا زيد. هنا لاحظنا ماذا؟ ما معنى هذا البيت؟ شوف هذا البيت معناه كأنه يقول لا يمكن أن يسبق أو أن يسبق الحال يكون صاحبها ماذا؟ مجرورا. نعيد معنى البيت، أن الحال إذا كان صاحبه مجرورا الحال لا يسبق لا يتقدم. أفهم البيت؟ يقول الناظم رحمه الله تعالى أن الحال إذا كان صاحبه ماذا؟ مجرور مسبوق بحرف جر لا يتقدم الحال، لا يمكن أن تقدم ماذا؟ الحال. فبالتالي إذا كان مرفوعا أو منصوبا يجوز. الآن مثلا جاءني راكبا زيد، هنا يجوز تقديم الحال. لماذا؟ لأن زيد مرفوع. تقول مثلا ضربت قائما زيدا، زيدا ما حاله؟ منصوب. يجوز تقديم الحال، يجوز تقديم الحال. مثلا على كلام الجمهور، جمهور النحاة، مر قائما بزيد، مر قائما بزيد، على جمهور النحاة يجوز تقديم الحال؟ لا، لأن صاحب الحال مسبوق بحرف جر. واضح؟ واضح؟ مش واضح؟ نعيد. الآن هو يتكلم على ماذا؟ على الحالات التي يسبق فيها الحال صاحب الحال، الحالات التي يسبق فيها الحال صاحب الحال. فقال إذا كان صاحب الحال مرفوعا يجوز أن يسبق الحال صاحب الحال، إذا كان صاحب الحال منصوبا يجوز أن يسبق صاحب الحال الحال، إذا كان صاحب الحال مسبوق بحرف جر لا يجوز أن يسبق الحال صاحب الحال. هذا الذي عليه الجمهور. وضح لك. الآن مثل ما قلنا جاءني راكبا زيد، أصلها ماذا؟ جاءني زيد راكبا، زيد ما حاله؟ مرفوع، فيجوز أن تسبق الحال. مثلا ضربت قائما زيدا، زيدا ما حاله؟ منصوب، يجوز أن تسبق ماذا؟ الحال. واضح؟ الآن لو قلت مر قائما بزيد، هنا لا، ما يجوز، لا يجوز. يقول جمهور النحاة يقولون لا، ترجع للأصل، لا يجوز أن تسبق الحال، وإنما تقول مر بزيد قائما. فهمت؟ تقول مر بزيد قائما، لا تقول مر قائما بزيد، لأن صاحب الحال مسبوق بحرف جر. لهذا قال، شوف البيت، قال وسبق حال ما بحرف جر. الآن مر بزيد قائما، صاحب الحال مجرور، قد أبوا أي منعوا، ولا أمنعه، يقول هو لا أمنعه، يعني على كلامه يجوز أن تقول كذلك مر قائما بزيد، على كلامه قال يجوز أن تقول مر قائما بزيد، لأنه قال ولا أمنعه، أي لا، كان يقول لا أمنع أن يسبق الحال صاحب الحال وإن سبق صاحب الحال بحرف جر. لماذا قال لا أمنعه؟ لأنه ورد، أي جاء، قالوا لأنه جاء، المصنف يقول لأنه جاء. مبدأ الآن قاعدة عند العلماء في هذا الباب، دائما يقولون قاعدة، يقول الوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز، يعني كونه وقع سواء في الآن النحاة أدلته ممن؟ إما من القرآن أو السنة أو كلام العرب، خاصة أشعار العرب. قالوا جاء مثال مثلا في القرآن، قالوا قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة لمن؟ للناس. وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، نزل عليها ما قلناه. الآن وين الحال؟ كافة، لأن بمعنى جميع، بمعنى ماذا؟ جميعا، أي حال كونهم ماذا؟ جميعا. الآن هنا سبق، أو مثلا سبق، سبق، أي قدم الحال. وما الذي يلاحظ؟ أنه ماذا؟ صاحب الحال، من صاحب الحال؟ الناس. سبق بحرف جر، سبق بماذا؟ بحرف جر، لأن الآن كافة قالوا حال من المجرور وهو الناس، كافة هو حال من المجرور والنفس وقد تقدم عليها. واضح؟ فلهذا قالوا الصحيح أنه يجوز ذلك. نعيد ما خلاصة ما ذكره المصنف. المصنف يقول رحمه الله تعالى أن الحال يجوز فقط عند الجمهور النحاة، أن الحال يجوز أن يسبق صاحب الحال إذا لم يسبق صاحب الحال بحرف جر، يعني إذا كان مرفوعا يجوز، وإذا كان منصوبا يجوز، وإذا كان لأن هذه الحالة لأن صاحب الحال إما أن يكون مرفوع إما أن يكون منصوب إما أن يكون ولا يكون مجزوم، لا يكون صاحب الحال مجزوم لأن فعل جزم متعلق بالأفعال. فيقول في حال الرفع يجوز كما قلنا في المثال جاءني راكبا زيد، هنا قدم الحال على صاحب الحال وصاحب الحال مرفوع. كذلك في النصر قالوا ضربت قائما زيدا، قدم الحال على صاحب الحال وصاحب الحال منصوب. مثلا في المثال الآخر عند النحاة عند أكثر النحاة مر قائما بزيد لا، وإنما تقول مر بزيد قائما، لا يجوز أن يتقدم الحال على صاحب الحال لأن صاحب الحال مسبوق بحرف جر. الإمام ابن مالك يقول يجوز، ما الدليل الوقوع؟ قال جاء في القرآن في قوله جل وما أرسلناك إلا كافة للناس، وللناس هنا الكافة هي حال للناس، وللناس مسبوقة بحرف جر، لهذا قال هنا فقد ورد أي قد جاء. هذا باختصار ما يتعلق بمبحث الحال. تكمية مبحث الحال يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. نقف عند هذا وصلنا هنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.